إلى أهل العلم، فرجع الأمر إذن إلى أهل العلم، وأهل العلم إذا خالفوا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا سمع لهم ولا طاعة، وهم أهل العلم، فكيف بمن دونهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى بنصوص هذه البيعة والتزم مبادئها فهذا أجره على الله، وهذا الأجر لا نعلمه إلا الجنة، وهذا الأجر لا نعلمه إلا الجنة. وقد ورد ذلك في بعض الروايات، ففي رواية الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: فالجنة إن فعلنا ذلك، قال: فالجنة إن فعلنا ذلك، أي وفينا بهذه البيعة. ويستأنس لهذا المعنى، ويستدل له بدلا من يستأنس يستدل له بقول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال قتادة وغير واحد من السلف: الأجر العظيم الجنة، الأجر العظيم الجنة. فمن وفى فأجره على الله، أي له الجنة إن فعل ذلك. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا أو فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هنا يأتي كلام ينبغي أن ننبه عليه في مسألة الحدود الشرعية في مقارنتها بالقوانين الوضعية، فإنه ينبغي أن يعلم الناس أنه ليست القوانين الوضعية في عقوباتها كالقوانين الشرعية أو كالحدود الشرعية. لا بد أن نرسخ في أذهان الناس أولا أن شرع الله عز وجل في جانب الحدود غير مطبق، ولا ينبغي أن يلبس علينا أحد من الناس كما فعل بعض أساتذة الأزهر حينما وقف في مجلس الشعب وقال: إننا نطبق الشريعة الإسلامية 80% منها، ولا يطبق فيها إلا الحدود. وهذا الكلام تلبيس على العوام ليظنوا بذلك أن الشريعة مطبقة إلا هذا الجزء، وأن هذا لا يؤثر في القضية، وهذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعنى ادخلوا في السلم كافة: خذوا الإسلام جملة وتفصيلا بكل شرائعه، لا تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا. وهذا مما أنكره الله عز وجل على اليهود وعلى بني إسرائيل، فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا الذي يقال من أن الشريعة مطبقة إلا الحدود، إنما يقال لصاحب هذا الكلام: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، فلا بد إذن أن تتضح هذه المسألة أولا، ثم دعنا نقارن الآن بين الحدود الشرعية والقوانين الوضعية. إنه كان معلوما عند أهل الجاهلية أن من قتل من الناس يقتل، لكن القضية في الجاهلية كانت تشبه إلى حد بعيد ما يحدث الآن في بعض بلاد المسلمين، وأعني على جهة الخصوص ما كان يجري ولا يزال يجري في صعيد مصر على جهة التحديد. إنه في صعيد مصر يحكم الناس الأعراف تحكيما جاهليا، ونحن نلفت الأنظار كما لفتنا قبل ذلك إلى أن إطلاق كلمة الجاهلية على عصر من الأعصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قادلهم حتى يأتي أمر الله، يمنع وجود الجاهلية المطلقة. وما دام على الأرض إسلام وإيمان فإنه لا يمكن أبدا أن نحكم على عصر من الأعصار أنه عصر جاهلية أو أنه زمن جاهلية أو أن الأرض التي فيها شيء من الإسلام أرض جاهلية. وهذا تنبيه، لأن بعض المقالات بدأت تصدر في هذه الأيام ومن بعض المصادر الشرعية يغلب عليها هذه الصفة، صفة التعميم، صفة التعميم. فلذلك لازمنا أن ننبه. وكذلك في بعض الكتابات الإسلامية، وفهم بعض الشباب من ذلك، وفهم بعض الشباب من كتابات بعض المفسرين أو بعض من كتبوا في التفسير كسيد قطب رحمه الله وغفر له، فهموا أنه يطلق الجاهلية على عصر من العصور أو على عصره مثلا، أو يقول الجاهلية المعاصرة أو يقول جاهلية القرن العشرين، وهذا الكلام لا يتابع عليه، وهذا الكلام لا يتابع عليه ولا ينبغي أن يعتقد أصلا. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فالذي يحدث في صعيد مصر أنه لو قتل من عائلة من العوائل، قتل مثلا رجل منهم، فينظرون في هذا الرجل الذي قتل إن كان صاحب منصب عال ووجاهة، لا يقتلون قاتله، إنما يبحثون عن من كان في المنصب ذاته من العائلة الأخرى أو من كان في منصب أعلى فيقتلون، واضح؟ ولا يقتلون القاتل، إنما يقتلون من كان في مثل مرتبة المقتول أو أعلى منه. وبذلك استمرت هذه الحلقة المفرغة، واستمر ما يسمى بالثأر هناك. فلا هذا صحيح شرعا، ولا ما يحدث في المحاكم صحيح شرعا، فإنه حينما يذهب برجل قاتل فإنه يدخل السجن على ذمة التحقيق، وفي السجن يتم تلقين هذا الرجل بما ينبغي أن يقوله أمام وكيل النيابة وأمام القاضي في المحكمة. وأذكر من ذلك قصة وقعت، أن رجلا كان بينه وبين جاره في أرض زراعية خلاف، وكان في غضب شديد منه. ففي يوم من الأيام احتدم النزاع بينهما، فأخذ هذا الفأس ثم ضربه على رأسه فقتله، خار الرجل صريعا. ثم ذهب إلى قسم الشرطة واعترف بأنه هو القاتل، واعترف بأنه هو القاتل، فحجزوه. فلما دخل الحجز تعرف على المجرمين، وكلمة المجرم تطلق في كتاب الله عز وجل على الكافر، وقد تطلق على غير الكافر كذلك، لأن البعض قد يعكر يقول كيف تطلق على لفظ المجرم على مسلم حتى ولو كان مرتكبا للكبيرة، مع أنه لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا للكفار. وهذا الكلام كلام أغلبي، لكن قد يطلق لفظ المجرم على من ارتكب شيئا غير الكفر. إن أشد الناس جرما الذي يسأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، أشد الناس جرما الذي يسأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. ثم تأمل قول الله عز وجل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هل تظن أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي نفسه بالكفر في مقابل فعل أهل الكفر؟ لا معاذ الله. فالشاهد على كل حال أنه دخل الحجز أو دخل السجن، فتعرف على بعض هؤلاء السفاكين والقتلة، فقال له أحدهم لماذا أتيت إلى هنا؟ قال قتلت جان. قال كيف قتلت؟ قال قتلته بالفأس. قال بحده؟ قال نعم بحده. قال هل قلت ذلك للضابط؟ قال نعم قلت له ذلك. قال إذا ذهبت إلى وكيل النيابة فلا تقل له هذا الكلام. قال فماذا أقول؟ قال قل له ضربته بالعصا، بعصا الفأس. فإن قال لك غيرت كلامك، قل له أبدا أنا قلت أنا ضربته بالفأس، ففهم الضابط أنني ضربته بحده وأنا ضربته بظهر الفأس بالعصا. فتحولت القضية من جنحة إلى قتل غير متعمد، ومع المرافعات والقضايا ونحو ذلك خرج هذا الرجل القاتل. هنا تعلم الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الوضعي، هنا تعرف الفرق بين ما يقام من حد الله عز وجل وبين ما يحدث من مهازل في ظل غياب شرع الله عز وجل. إن القاتل حينما يقتل فإن ذلك انتصارا للمظلوم للمقتول، وإن ذلك أيضا تطبيقا لشرع الله عز وجل، وإن ذلك كذلك إبراء لذمة هذا القاتل من هذا الجرم الذي ارتكبه ومن هذا الذنب العظيم الذي فعل. هكذا الحدود في شرعنا، فالحدود الشرعية وإقامتها زواجر وكفارات، بينما القوانين الوضعية على أحسن أحوالها زواجر وليست في الحقيقة كفارات. بمعنى أن الذي يزني من الشباب فيجلد 100 جلدة، هل هذا يعاقب على الزنا في الآخرة؟ الصحيح ألا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وقع في بعض الروايات من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة: ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة. ووقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدلا من كفارة قال: فهو طهور له. وفي رواية: فهو طهور أو كفارة. ورواه بعض الرواة: فهو طهور وكفارة. وقد روى البخاري رحمه الله في موضع آخر من صحيحه بالجمع بين الطهور والكفارة، بين الطهور والكفارة. فهذا من فضل الله عز وجل على العصاة والمذنبين، أنهم يجدون المخرج في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم إذا أصابوا شيئا من هذه الحدود فعوقبوا بها بالحدود أو بإقامة الحد عليهم، فإنهم تبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل من هذه الحدود. نحن نسأل الآن: لو أن رجلا سرق 100 جنيه ثم أدخل السجن وأقام فيه أياما مشهورا ورأى في هذه الأيام نوعا أو لونا من العذاب لينطق بالاعتراف أو شيء من ذلك، أو عومل معاملة فيها مهانة وشعر بالجوع والحرمان وتعرضت أسرته لما تعرضت له، هل هذا يكفيه؟ الجواب: لا يكفيه. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه، لكن ذلك لا يعني أن تكفر الكبيرة بسبب الهم والغم، إنما في ذلك تكفير للسيئات الصغائر وليس فيه تكفير للكبائر، فإن الكبائر قد شرع الله عز وجل لها حدودا، نعم قد تخفف المصائب وقد تخفف هذه البلايا التي تقع على العبد من ذنبه، لكنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل إلا إن تاب. فهذا هو أكبر فارق بين الحدود الشرعية والقوانين الوضعية، أن الحدود الشرعية زواجر وكفارات، وأن القوانين الوضعية ليس من هدفها أصلا أن تكون كفارة، إنما غاية ما وضعت له أن تكون زاجرة. ونحن نتساءل في هذا الغرض على جهة الخصوص: أيهما أبلغ في الزجر، هل تطبيق الحد أم إقامة هذا القانون الوضعي؟ هل دخول السجن أزجر أم قطع اليد بالنسبة للسارق؟ قطع اليد. لماذا؟ إن الإنسان إذا ارتكب شيئا من المعاصي، إن كان عنده شيء من الإيمان فإن حرارة الإيمان تظل في قلبه شيئا من الوقت، ثم مع اختلافه على المعصية وتعوده عليها فإن هذه الحرارة تذهب ويصبح معتادا على السرقة أو الزنا أو أي شيء من ذلك، بينما إذا أقيم عليه حد السرقة فإن يده المقطوعة تتظل تذكره بهذا الجرم أو هذه الكبيرة التي ارتكبها وفعلها. ثم تأمل كذلك: إن إقامة الحدود تقام على الملأ حتى يكون في ذلك زجرا للناس وعقوبة لمن يفعل ذلك، فإذا رأى الناس هذا رجل وهو تقطع يده ثم توضع في الزيت المغلي حتى يندمل الجراح ويكف الدم، إذا رأى الناس هذا المنظر الذي هو بشع في عيونهم علموا بشاعة الجريمة وبشاعة المنكر الذي أتى عليه هذا الرجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. فأمل إن أدنى مقارنة بين دولة كالمملكة العربية السعودية يطبق فيها شرع الله عز وجل بصورة من الصور، وبين دولة تزعم أنها الدولة التي تطبق الديمقراطية في العالم والتي ينظر إليها العالم شرقا وغربا على أنها الدولة التي يقام فيها القوانين كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا. إن أدنى مقارنة بين مستوى الجريمة هنا وهناك يقف بك على قيمة تطبيق حدود الله عز وجل. لا نسبة أصلا، إنه في الولايات المتحدة الأمريكية إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة ارتفع مستوى الجريمة بصورة بشعة رهيبة، لأن الناس لا يخافون من الله إنما يخافون القانون، فإذا غاب القانون وغاب الرقيب فحينئذ يفعلون ما يشاءون ويرطعون في الأرض فسادا. ولذلك فإننا في شرع الله عز وجل لا ننظر إلى هذه الحدود على أنها مجرد عقوبة، إنما ننظر إليها على أنها كفارة أيضا. ونحن كذلك تعلمنا من جيل الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم في ظل هذا المجتمع الذي ينتشر فيه الإيمان كان يحرص على أن ينقي نفسه من الذنب لله سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف القضاء ولا يخاف العقوبة مهما بلغت مداها، إنما يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. وجاءت المرأة الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. كان بوسع الرجل وبوسع المرأة أن يكون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. كان بوسع هذا الرجل وبهذه المرأة أن يسترا على أنفسهما وأن يسكتا عن جريمتهما وكبيرتهما، لكنهما لم يفعلا. إن حرارة المعصية وإن لوعة الذنب وإن شدة الإيمان التي تحولت في نفوسهم اللوامة إلى شبح يهدد حياتهم لا يستطيعون النوم مع ما ارتكبوه في حق الله عز وجل. إنهم كانوا يعتمدون مبدأ لا تنظر إلى حجم المعصية، لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى قدر من عصيت. فلذلك كانوا يبادرون بالتوبة ويطالبون بتطهيرهم من هذه الذنوب. كان بوسع ماعز وبوسع الغامدية أن يسكتا وأن يسترا على أنفسهما وأن يتوبا إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان بوسعهما أن يتوبا إلى الله عز وجل، فإن الله وعد التائبين بأن يقبل توبتهم وأن يغسل حوبتهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن هؤلاء أبوا ألا ينتظروا هل تقبل توبتهم أم لا تقبل، أبوا أن يكونوا تحت المشيئة وأرادوا حسم المسألة بالنسبة لهم، فطلبوا إقامة الحد عليهم لعل ما في نفوسهم يهدأ، وقد كان بفضل الله عز وجل. يكفي أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت وقال فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: تبا لك أو قبحا لك، أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت هذه المرأة توبة لو تابها صاحب مكس لتابها الله عز وجل عليه. فتأمل، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. إذن فنحن في مسألة الحدود أولا نراعي الجانب الإيماني، ثانيا الحدود زواجر، ثالثا الحدود كفارات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم ضرورة أن ننشر في الناس هذا المعنى، ضرورة أن ننشر في الناس هذا المعنى. إن الناس يتخيلون أن إقامة شرع الله عز وجل فيه شيء من الظلم، وهذا سببه الإعلام الذي سرب إلى نفوسهم ذلك. فإن كانوا جاهلين فلا شيء عليهم، فإن كانوا جاهلين وجب علينا أن نفهمهم ولا شيء عليهم. وأما إن كانوا يعلمون أن هذا هو شرع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فإن الأمر عظيم، فإنه بمجرد أن تبغض أمرا شرعه الله عز وجل فيه خطر على إيمان، بل قد يصل بك إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. حينما تعلم أن الله عز وجل شرع جلد الزاني غير المحصن 100 جلدة فتقول هذا بشع وهذا ظلم وهذا شيء من ذلك، هذه كلمات الكفر. فإن اعتقدتها وصارت مستقرة في نفسك بعدما علمت الأدلة وعلمت أن هذا شرع الله، فهذا والعياذ بالله من الكفر، أن تبغض شرع الله عز وجل أو شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نواقض الإيمان. فإن من شروط لا إله إلا الله المحبة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما اقتضته هذه الكلمة. فإن كنت مبغضا لها وللوازمها فقد فعلت ناقضا من نواقض الإيمان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا أو فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هنا سؤال: لو أن رجلا أقيم عليه الحد، حد السرقة، ثم أثناء إقامة الحد عليه مات ولم يعقد توبة من هذه السرقة التي سرقها، هل يطالب بهذا الذنب في الآخرة أم لا يطالب؟ قولان لأهل العلم. فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم والثوري والشافعي وأحمد وابن جرير وغيرهم من المفسرين إلى أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجردها. والقول الثاني في المسألة أن إقامة الحد ليست كفارة بمجردها، بل لا بد من التوبة، وهو قول مروي عن صفوان بن سليم وغيره من السلف، ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما. واستدلوا بقول الله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وموطن الاستدلال أن إقامة الحد عليهم خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا إذا تابوا، فإذا لم يتوبوا بقي في حقهم العذاب العظيم في الآخرة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري: قال: وقد يجاب عن هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة، الدليل الذي معنا. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة. ولذلك لو تأملت سياق الآيات: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهذا معناه أن المحارب لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن منه الإمام، ثم وجده الإمام تائبا إلى الله سبحانه وتعالى تاركا لهذا الذي كان يفعله، فليس عليه حينئذ أن يقيم عليه هذا الحد ما دام قد تاب إلى الله عز وجل. قال: وقد يجاب عن هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ويدل على أن الحد يطهر الذنب قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فطهرني، وكذلك قالت له الغامرية، ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاستدلال ليس بقول ماعز ولا بقول الغامرية، إنما الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما وعدم إنكاره عليهما، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، العقوبات القدرية من الأمراض والأسقام، وإن قلنا إنها لا تساوي الحدود في تكبير هذه الكبائر. نعم. ولذلك قال الحافظ ابن رجب: وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عبادة نظر، لأنه قابل من عوقب في الدنيا ستر الله عليه، وهذه المصائب لا تنافي الستر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العبد قد يسره الله عز وجل، قد يسره الله عز وجل، وهو مع ستر الله عز وجل له يصاب بهذه المصائب، لكنه مع ذلك في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فيستدل بهذا المعنى على أن المصائب القدرية لا تجعله بريئا ذمة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من هذه الذنوب، لكنه إن أقيم عليه الحد صار بريئا ذمة أمام الله عز وجل يوم القيامة. إذن الحدود الشرعية زواجر وكفارات، هل يلزم من ذلك أن يتوب صاحب الذنب من ذنبه بعد إقامة الحد؟ إن تاب فهو أولى، وإن لم يتب ليس مطالبا بهذا الذنب على الراجح من أقوال أهل العلم. لكننا ننبه على مسألة أخرى، وهي لو أن رجلا وقع في الزنا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، لو أن رجلا وقع في الزنا وحينما أقيم عليه حد الزنا لم يؤثر فيه. تعلمون أنه في قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، أن مما صدره أن رجلا قال له جنبت في الخمر 40 مرة ولم أزل أشربها أو كما قال، واضح؟ فهذا رجل اعتاد على الحد. فلو أن رجلا اعتاد على الحد ولم ينوي أن يفارق المعصية، هل يعاقب أم لا يعاقب؟ الجواب لا يعاقب على ما حد عليه، وإنما يعاقب على نيته. لا يعاقب على ما حد عليه، وإنما يعاقب على نيته. رجل زنى فأقيم عليه حد الزنا، فبعد أن أقيم عليه حد الزنا لا يزال في قلبه محبة الزنا والإصرار على الزنا، فهل هذا يعاقب أم لا؟ الجواب يعاقب على نيته، ولا يعاقب على ما حد عليه أو ما أقيم عليه الحد فيه. قد يقول قائل كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، ثم لما شق ذلك على الصحابة نزل قول الله عز وجل آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم. فهذا رجل حدث نفسه بالزنا، فكيف يقال إنه يعاقب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تقل أو تعمل، ومع الآية السابقة التي نسخ فيها الله عز وجل المحاسبة على حديث النفس؟ والجواب عن ذلك أنه فرق بين همين، بين هم العزم وهم الخاطر، أنه فرق بين همين، بين هم العزم وهم الخاطر. مثلا رجل يعمل في مؤسسة كبيرة، يعمل في مؤسسة كبيرة وظيفته صراف، وفي يوم من الأيام وهو يجلس ضاقت به الدنيا في الأمور المادية ولم يعد يجد من المال ما يكفيه لآخر الشهر، ووجد أنه يمتلك آلاف الجنيهات أو يتصرف في آلاف الجنيهات لهذه المؤسسة، فحدثته نفسه أن يأخذ شيئا من هذا المال، وأنه لن يلحظ أحد أنه سيأخذ شيئا من هذه المال، من هذه الأموال. هنا بعد هذا الحديث تنقسم النية إلى قسمين، إلى هم عزم وهم خاطر. فإن طرد هذه الفكرة عن نفسه، فإن طرد هذه الفكرة عن نفسه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتاب إلى الله عز وجل منها فلا شيء عليه، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها في رواية لم تكتب له شيئا إن كان قد تركها ولم يعزم عليها ولم يمض في طريقه لفعلها. وإن كان قد تركها مخافة الله كتبت له حسنة كما في الرواية الأخرى. فيؤجر على هذه النية أنه ترك هذه المعصية مخافة الله عز وجل، مخافة الله عز وجل. فهذا هو هم العزم، عفوا، هذا هو هم الخاطر، لكن هم العزم أن يتابع التفكير وأن يبدأ في التخطيط وأن يأخذ العدة لذلك. واضح؟ ولذلك يا إخواني تحدث صور متشابهة لكن يختلف أصحابها. مثلا هذا الرجل الصراف، هذا الرجل الصراف لو أنه قال في نفسه نعم لن يلحظ أحد شيئا وبدأ يعد العدة لذلك وانتظر حتى ذهب الموظفون وأصبح وحده خاليا في المؤسسة بزعم أنه يراجع الحسابات أو أنه يضع الأموال في مكانها، وفجأة أراد أن يأخذ شيئا من هذا المال، ففوجئ بصاحب العمل أو برئيس مجلس الإدارة أو بأحد الموظفين دخل عليه، فترك هذه الفكرة في هذه اللحظة لأنه خاف أن يفضح أمره وأن يراه الناس على ذلك. واضح؟ أو قتل أو مات قبل أن يتمم جريمته تلك، هل يعاقب على هذه النية أم لا يعاقب؟ يعاقب، لأنه عزم وأخذ العدة وبدأ يأخذ بالأسباب لذلك. واضح؟ هب أن رجلا آخر أو هب أن الشخص نفسه بصورة أخرى حدثته نفسه بذلك، وبينما هو يريد ذلك تاب إلى الله عز وجل، ثم إذا بالموت وملك الموت يقبض روحه بأمر الله عز وجل، فهل يعاقب على هذا الذي كان يحدث به نفسه أم لا؟ لا يعاقب. واضح؟ فكلاهما حدثته نفسه وكلاهما لم يفعل الأمر فعلا، لكن هذا مغفور له بل قد تكتب له حسنة، وهذا معاقب بسبب هذه النية. ومن الدليل على أن هم العزم يؤاخذ عليه قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقبل ذلك قول الله عز وجل في شأن أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إن هؤلاء عوقبوا بنياتهم قبل أن يباشروا الفعل بسبب حرصهم وبسبب ما كانوا ينوونه عازمين عليه، وغدوا على حرب قادرين. إنهم أرادوا هذا الفعل وأخذوا العدلة والأسباب واستجمعوا نيتهم لذلك، فعوقبوا قبل أن يباشروا الفعل، لتعلم أن العبد قد يعاقب على المعصية قبل أن يباشرها ما دام في قلبه العزم عليه. ولذلك مما يؤكد أن هذه النية يعاقب عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يقل أو يعمل، ما لم يقل أو يعمل، وهذا العزم من عمل القلب. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ففرق بين عقد القلب وعزمه وكسبه وبين حديث النفس الذي هو هم الخاطر. ومن ثم ذكر بعض المفسرين، وهو من أصح الأقوال في تفسير الآية، أن قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها، أن الهم من يوسف عليه السلام كان هم خاطر، وأن الهم من المرأة كان هم عزم، أن الهم من يوسف عليه السلام كان هم خاطر، وأن الهم من المرأة كان هم عزم. وهذا القول يستقيم جدا وليس هناك ما ينافيه فيما أعلم. إن قال قائل: وهل يجوز على نبي من أنبياء الله عز وجل أن تحدثه نفسه بمثل ذلك؟ هل يجوز على نبي من الأنبياء أن تحدثه نفسه بمثل ذلك؟ الجواب: لا يوجد ما يمنع من ذلك، لأنه ما وقع في المعصية ولا باشره، وإن حديث النفس من العوارض البشرية التي تحدث لأي أحد، وإن حديث النفس من العوارض البشرية التي تحدث لأي أحد، والمرء يحمد إذا حدثت نفسه بمعصية فتركها لله، وإنما الذنب فيما إذا حدثته نفسه واستقر هذا الحديث وتحول إلى عزم، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، كما نبهنا الحدود زواجر وكفارات، وتطبيق الحدود الشرعية يحقق الزجر كما يحقق الكفارة. كما تعلم، في غياب شرع الله عز وجل انتشر الزنا وعم القتل وانتشر الفساد في الأرض وتجرأ الناس على معاصي الله عز وجل. لو أن حدا كحد القذف يقام مثلا لتغيرت كثير من الأحوال. في مدة يسيرة ماضية صدرت بعض الصحف وهي تحمل ملحقا لها أسوأ 10 شخصيات في الإسلام. من أسوأ 10 شخصيات في الإسلام؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عثمان بن عفان رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. من كتب هذا الكلام في بلاد الإسلام؟ في مصر؟ في جريدة تصدر في دولة تعلم أنها دولة إسلامية؟ كيف ذلك؟ وفي أثناء الكلام يقال إن المغيرة بن شعبة زنى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه دار على هذا الزنا. أي شرع هذا الذي يجيد لنا أن نسكت عن هذا السب الصريح لهؤلاء الصحابة رضي الله عنه، ويخرج كلب من الكلاب في جريدة الدستور ليطعن في أبي هريرة ويجدد الطعن في أبي هريرة؟ إننا ونحن نترجم لأبي هريرة رضي الله عنه نبهنا على أن الطعن في أبي هريرة ليس طعنا في شخص من الأشخاص، إنما هو طعن في هذه السنة التي جعلها الله عز وجل نورا وتبيانا للكتاب. فالذي يطعن في أبي هريرة لا بغض بينه وبين أبي هريرة، لأنه لا يعرف أبا هريرة، إنما همه أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح كل أمر كلأ مباح في بلادنا، هذا يتكلم في الحجاب، وهذا يتكلم في النقاب، وهذا يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتكلم في السنة، وهذا يفعل كذا، وهذا يفعل كذا، وهذا يقول السلام السلام، كيف نقاتل؟ الناس مشغولون، الناس يريدون البحث عن الطعام. أي سلام هذا الذي يجيز لنا أن نقعد وإخواننا يقتلون؟ أي سلام هذا؟ والله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. خيانة، إذا خفنا من قوم من ممن عاهدناهم وعقدنا معهم الصلح والعقود والمبايعات، إذا خفنا منهم الخيانة أرسلنا إليهم ألا عهد بيننا وبينكم، لم يعد هناك عهد إذا خفنا الخيانة. فكيف إذا وقعت الخيانة؟ كيف؟ والله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أي سلام هذا الذي يجيز لنا أن نقعد ونحن نسمع ما يجري لإخواننا من مذابح؟ أي سلام هذا الذي يجعلنا نتقاعس عن الجهاد في سبيل الله ونحن نرى ما يجري لإخواننا في مشارق الأرض والمغارب؟ سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا وضعفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. هنا يطرح سؤال: هل من تاب إلى الله عز وجل وستره الله سبحانه وتعالى هل هذا مغفور له أم لا؟ طبعا قد يقال إن هذه المسألة مسألة مردها إلى الله عز وجل، يغفر له أو لا يغفر له. لكننا نقول إن الأدلة والقرائن أثبتت أن من تاب إلى الله عز وجل صادقا من أي ذنب كان قبل أن يموت وقبل أن يغرغر فإن الله يغفر له. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. في شأن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيكون التائب حينئذ ممن شاء الله أن يغفر له، لأن الله قدر شرعا وكونا أن من تاب من الذنب في هذه الحياة الدنيا قبل أن يموت وقبل أن يضطر إلى غلغلة الروح فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، وهذا وعد لا يتخلف، وهذا وعد لا يتخلف. واختلف أهل العلم هل من ستره الله عز وجل أو من ارتكب شيئا من الكبائر وستره الله عز وجل، هل الأولى أن يذهب إلى الإمام ليقيم عليه الحد، أم الأولى أن يكشف ستر الله عز وجل عليه ليقام عليه الحد؟ جمهور أهل العلم على أن من تاب من ذنب فالأفضل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم، ولفظ عليه الشافعي. وكثير من الشافعية والحنابلة، وبعضهم قال إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، وإن كان معلما بالفجور مشتهرا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ إذا أحدث ذنبا فأحدث عنده توبة، فإن سرا فسرا، وإن علانية فعلانية. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما يدل على إظهار التوبة، وذلك لا يلزم منه طلب إقامة الحد. وقد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه في الدنيا فإن الله يستر عليه في الآخرة، كحديث ابن عمر في النجوى. تعرفون هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يدني منه بعض العباد يوم القيامة ويضع كنفه عليه ويقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل له سترتك في الدنيا وأنا أسترك في الآخرة. نعم. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفى عنه، لكن الحديث ضعيف. وأصح منه ما أخرجه أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بقي أن ننبه في هذا الحديث على أمر قد أرسل به بعض الإخوة سؤالا، وهو: هل هذا الكلام فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هل هذا الكلام ينطبق على الشرك أم لا ينطبق؟ الجواب: لا ينطبق. الجواب لا ينطبق على الشرك، لأن الشرك ليس له حد يقام على من فعله، إنما يفهم بداهة من قرائن الرواية أن هذا في الكبائر، أن هذا في الكبائر. وأما الشرك فالأمر فيه أنه إن تاب صاحبه قبل أن يموت تاب الله عز وجل عليه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا على جهة التحديد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما هو محمول على من تاب قبل أن يتوب، على من مات قبل أن يتوب من الشرك. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محمول على من مات قبل أن يتوب من الشرك. فإن تاب من الشرك فإن الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما في معناه، ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. قال: ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. رجل مات في خاتمة سيئة وهو يزني، هل يقال إنه في النار؟ لا، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. رجل شرب المخدرات وفي أثناء تعاطيه المخدرات مات، فهل هذا يقال إنه في النار؟ لا، أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. رجل كان يمارس الزنا وحدث ماس كهربائي في المكان الذي يزني فيه فمات، رجل كان كذا كان كذا مات على كبيرة من الكبائر، هل يقال إنه من أهل النار؟ لا، يقال إنما يقال أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا فيه رد على هؤلاء التكفيريين الذين يعتنقون مذهب الخوارج في أن مرتكب الكبيرة كافر. لا، ليس مرتكب الكبيرة كافرا بدليل ما سمعت في هذا الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما القول بكفره فهو قول الخوارج وقول المعتزلة، والفرق بين قول الخوارج وقول المعتزلة أن الخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه كافر، والمعتزلة يقولون لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزلة بين المنزلتين. ولا تخلط بين قول المعتزلة منزلة بين المنزلتين وبين قول أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصية، لا تخلط بين القولين. فإن المعتزلة لا يقرون بإطلاق الإيمان عليه أصلا، فإن المعتزلة لا يقرون بإطلاق الإيمان على مرتكب الكبيرة أصلا، إنما يقولون في منزلة بين منزلتين. تقول هو مؤمن؟ قل لا ليس مؤمنا. طب هو كافر؟ لا ليس كافرا. إذا ما هو في منزلة بين المنزلتين؟ هذا قول المعتزلة. أما قول أهل السنة والجماعة عن مرتكب الكبيرة فهو مؤمن بأصل الإيمان الذي في قلبه، وهو مرتكب لهذه المعصية فاسق بها فسقا أصغر غير مخرج من الملة. نعم. قال النووي: ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتم منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال: خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي. العجيب أنك ترى هؤلاء التكفيريين الذين يعتنقون مذهب الخوارج يعيشون في تناقض عجيب. فمثلا هو لا يصلي خلف أحد، لا يصلي خلف أحد، لماذا؟ لأن عنده أن الناس كلهم كفار. نحن نسأله: ما رأيك في ترك صلاة الجماعة؟ هل هي معصية أم ليست معصية؟ إن قال معصية كفر، إن قال معصية كفر. نسأله سؤالا آخر بعيدا عن صلاة الجماعة، لأنه قد يقول: إنما تركت صلاة الجماعة لعذر، أنني لا أجد مسلما أصلي خلفه. دعنا نسلم له بهذا الكلام. نسأله: ألست تنظر إلى النساء؟ إن قال لا كذاب. إن قال نعم يحدث أحيانا، نقول له: هل تبت إلى الله عز وجل من كل نظرة نظرتها واستغفرت إلى الله عز وجل منها؟ فإن قال لا، قلنا: وأنت لا تزال تنظر إلى الآن، والإصرار على الصغيرة كبيرة، إذن فأنت كافر. واضح؟ ولذلك بعض هؤلاء الذين يعتنقون هذا المذهب الضال لا يجد في الآخر في نهاية الجدال إلا أن يكفر نفسه، لا يجد في النهاية إلا أن يكفر نفسه حتى يخرج من الجدال. وهذا والعياذ بالله من أضل الضلال الذي يعيش فيه هؤلاء. فنعم، إن مذهب أهل السنة نور، ومذهب أهل الباطل ظلمة، بل ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله الذي أعتنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفة منهج أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا على هذا المنهج حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يقلد في النار. وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها. قال النووي كذلك: ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد، أي أقيم عليه الحد، سقط عنه الإثم. أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة لأهلها، استدلالا بهذا الحديث. قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة، لا أدري الحدود كفارة. قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا، ولا تعارض بين الحديثين. وهذا ما نبى عليه الحافظ بن رجب كذلك في شرحه لصحيح البخاري، وكذلك ذكره الحافظ بن رجب، أن هناك حديثا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. قال الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث: والمرسل أصح، يعني الأصح في هذا الحديث أنه مرسل، والمرسل من أقسام الصحيح أم ضعيف؟ من أقسام الضعيف. والمرسل أصح، وحديث عبادة بخلاف ذلك. قال البخاري كلاما حصله أن المرسل من حديث أبي هريرة هو الأصح، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، فهذا الحديث ضعيف، وحديث عبادة أصح وفيه خلاف ما في حديث أبي هريرة. طيب، لو اعتمدنا صحة الحديث كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما أن النبي صلى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها، لا أدري الحدود كفارة لأهلها، بناء على عدم العلم بالمسألة أولا، لم يوحى فيه في الأمر شيء أولا، ثم أوحي إليه بهذا الذي قاله في حديث عبادة فقطع في المسألة وحكم فيها بأن الحدود كفارة لأهلها، بأن الحدود كفارة لأهلها. وهذا من القرائن التي تؤكد أن حديث عبادة أو أن هذه البيعة لم تكن ليلة عقبة، وإنما كانت بعد الهجرة أو بعد فتح مكة. قال النووي ولا تعارض بين الحديثين، فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. قال المازري ومن نفيس الكلام وجزئه قوله ولا نعصي فالجنة فعلنا ذلك، وقال في الرواية الأولى فمن وفى فأجره على الله ولم يقل فالجنة، لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور، وقد يجتنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك وتكون له غير ذلك معاصي فيجازى بها والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحديث فيه أمور، أن الحديث فيه أمور من اجتنبها فأجره على الله، أجر هذا الاجتناب، من اجتنب هذه الأمور فأجره، من اجتنب هذه الأمور فأجره على الله عز وجل. طيب في الرواية الأخرى ولا نعصي، أي ولا نفعل شيئا من المعاصي بخلاف المذكورة، واضح؟ فإن فعلنا فلنا الجنة، فلا خلاف في أن الذي يجتنب جميع الكبائر والمعاصي ويفعل الطاعات له الجنة، لا خلاف ذلك. لكن هب أن رجلا لم يسرق ولم يزني ولم يفعل شيئا من هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث، ولكنه شرب الخمر ومات على ذلك، يعاقب الله، يعاقب له أجره على اجتناب هذه الأشياء ويعاقب على شربه الخمر، واضح؟ هذا ما تيسر في حديث عبادة بن الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول السائل الإخوة والأخوات الذين صاموا مع السعودية قبل رمضان بيوم وأفطروا قبل العيد بيوم أفضل أم الذين اتبعوا الجماعة في المسجد؟ ابتداء الأمر واسع، لكن الذي كنا نرجحه، الذي كنت أميل إليه، بدلا من أن نرجحه هذه لأننا لسنا أهل الترجيح، أنا أقول الذي كنت أميل إليه، وإذا سألني الإخوة كنت أفتي به أن الذين مع الجماعة أصح، أن الذين مع الجماعة أصح. أنا أنبه أن الأصل في الصيام والإفطار الهلال، لا يختلف على ذلك أحد، أن الأصل في مسألة الصيام والإفطار الهلال، لكن هذا الأصل قد يتخلف في بعض الأحيان إلى أصل آخر هو الجماعة، أو إلى أمر آخر هو الجماعة. كيف ذلك؟ الذي يراجع مثلا الشرح الممتع للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع يرى أنه نقل في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن المسلمين جميعا إذا رأوا الهلال صاموا برؤية الهلال، متى رأى أحد من المسلمين الهلال في أي بلد من البلاد فهذا ملزم للجميع بأن يصوم. القول الثاني أن كل بلد لها مطلع خاص به. القول الثالث أن الناس تبع لإمامهم، أن الناس تبع لإمامهم، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. أنا أريد منك أن تتخيل معي بعض الصور في القول الأول والثاني. هب أننا كل المسلمين أخذنا بالقول الأول أنه إذا ظهر الهلال في بلد من البلاد لزم الجميع أن يصوم. الهلال مثلا ظهر في الشيشان، الهلال ظهر في الشيشان، فهذا معناه أننا نلزم أهل المغرب، أهل المغرب بالصوم. إذا لاحظ مسألة التوقيت والأمر الفوارق الوقت والجغرافيا ونحو ذلك، تجد أن الهلال إذا ظهر مثلا في السعودية فهو لم يولد بعد في المغرب، فهو لم يولد بعد في المغرب، فكيف إذا كان في الشام؟ تفهم معي أصل المسألة؟ إذا فالهلال لم يظهر بعد في المغرب، فلماذا صام أهل المغرب؟ هل صاموا لرؤية الهلال؟ قد يقول قائل منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن ما رأينا الهلال، بل وبالحسابات وبالعشر وبكل شيء لم يولد بعد ولم نره أصلا، فلماذا تلزموننا بالصوم؟ صح يا مولانا؟ صحيح وجهة أو يعني إرادة في هذه المسألة. إذن فهنا خرجت المسألة من الهلال في بعض صورها إلى مسألة الجماعة، واضح؟ نأتي إلى القول الثالث، وهو أن الناس تبع لإمامهم. تخيل أننا الآن في عهد عمر بن عبد العزيز مثلا، والحال كهذا الحال في السؤال الأول، أن المسلمين جميعا تحت إمارة إمام واحد، ورأى مسلم في الحجاز الهلال، فهذا الذي في ديننا أو في الأندلس أو في غيرها من بلاد أوروبا والذي يخضع في حكم هذا الإمام المسلم سيصوم، لأن الناس تبع لإمامه، صحيح أم لا؟ هل هو رأى الهلال؟ هل ظهر عنده الهلال؟ ما ظهر عنده الهلال؟ هذه سورة في مسألة الصوم. نأتي إلى مسألة الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. قد يقول قائل لكنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إن هلال رمضان يثبت برؤية واحد ثقة، وهلال شوال يثبت برؤية اثنين. هذا أن رجلا رأى هلال شوال لم يره أحد غيره، وذهب إلى الإمام فقال يا إمام، يا حاكم المسلمين، يا أمير المؤمنين، لقد رأيت الهلال. فإمام المسلمين قال إن هلال شوال يثبت عندنا برؤية اثنين وما رآه أحد غيره، واضح؟ الكلام الآن على هذا الذي رأى الهلال، هل يصوم أم يفطر؟ الذي يتبادر إلى دينك الآن لأول وهلة أنه يفطر لأنه رأى الهلال بعينه، وهذا قد تظن أنه لا خلاف فيه، لكنك إن رجعت إلى أقوال أهل العلم وجدت أن في المسألة قولان، منهم من قال يفطر لأنه رأى الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومنهم من قال بل يصوم. كيف؟ قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب للجماعة، وهذا يعزره حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. ما أقول ذلك لأرجح رأي من الآراء، إنما لأبين أن رأي الآخر له وجهة، أن رأي الآخر له وجهة، هذه مسألة من المسائل. وعلى ذلك فمن شاء صام مع السعودية إن أخذ بهذا الرأي، وإن شاء صام مع الجماعة في بلده التي هو فيها، هذا أولا. ثم ثانيا، من أراد أن يصوم خلافا لبلده، مثلا تابع السعودية، من أراد أن يصوم خلافا لبلده عليه أن يسر بصومه، وإذا فعل ذلك عليه أن يسر بصومه أمنا للفتنة، وحتى لا ينشر البلبلة وينشر الفرقة بين صفوف المسلمين، واضح؟ هذا والله أعلم في هذه المسألة. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى أثيرت بعد رمضان. رجل صام مع الجماعة هنا ثم سافر لأداء العمرة في السعودية، وفي السعودية أفطروا قبلنا بيوم، فهل عليه أن يقضي يوما أم لا؟ هذه المسألة ظهرت فيها فتوتان. الفتوى الأولى أن ليس عليه أن يقضي يوما. لماذا؟ لأنه صام كم يوما؟ صام 29، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، عدد 29 وعدد 30، فهذا سوف يعد لك الشهر حينما صام 29. وبعض أهل العلم قال بل يصوم هذا اليوم، لأن جميع المسلمين صاموا 30، الذين في المملكة صاموا 30، والذين في مصر صاموا 30، فهو يصوم 30. وعلى كل حال فالأحوط أن يصوم يوما، وإن كنا لا نلزمه بذلك، والله أعلم. يقول: هل تقصير البعض في جانب المعاملات أو الأخلاق يخرجه من أهل السنة والجماعة؟ الجواب: لا، ما دام ذلك لا يتعلق بخصائص أهل السنة والجماعة. يقول: أحبك الله. اللهم أمين، اللهم أمين. طبعا يا إخوة، كما هو معلوم، القول إن الجنة مستقر رحمة قول خاطئ فيما أعلم. القول بأن الجنة مستقر رحمة خلاف الصواب. يعني يقول السائل مثلا، أو يقول أي أخ من الإخوة: أسأل الله أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته. لا، الجنة ليست مستقر الرحمة، وإنما الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أنا شاب منذ 4 سنوات قد التحيت والتزمت وبدأت في حضور الدروس والمحاضرات، وتبت من جميع الذنوب والحمد لله، ولكن كلما أتوب من النظر للنساء أعود وأرجع، وقد أتوب وأرجع في نفس اليوم، وأحس أن النظرة تخترق قلبي ولا أستطيع أن أمسك نفسي إلا أن أنظر إلى هؤلاء النساء التي يبالغن في إظهار أجسادهن. يريد النصيحة. النصيحة أن هناك فرقا بين من يعود إلى الذنب وهو مستخف به، ومن يعود إلى الذنب في حالة ضعف نفس ونقصان إيمان. فهذا الأول إن عاد إلى الذنب وهو مستخف به فهذا كالمستهزئ بربه، وهذا على فضل عظيم. وأما إن عاد إلى الذنب بسبب ضعف النفس وقلة الإيمان، فهذا ينصح بأنه يستعين بالله عز وجل، فيدعو الله أولا أن يعينه على غض البصر، ثم ثانيا يكثر من الطاعات وصحبة الصالحين وحضور مجالس الخيرات ليزداد إيمانا إلى إيمانه، وبذلك يجد في قلبه ما يدفعه عن فعل المعصية، ما يدفعه عن فعل المعصية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يسترنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول: يعاقب المصر على المعصية على نيته، فإذا عوقب وما زال مصرا عليه فما الحكم؟ لا أدري ما يقصد السائل. إن عوقب على المعصية ولا يزال مصرا عليها فهو معاقب عند الله عز وجل على هذه النية وعلى هذا الإصرار، على هذه النية وهذا الإصرار. يقول: ما قولك في الشيخ سيد قطب؟ طيب، اختصارا، الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى وغفر له كان رجلا أديبا، ولم يكن عالما، ولم يزعم أنه كان عالما من العلماء. بعض الناس أكسبوه هذه الصفة، صفة العلم والعلماء، ولكن الذي يطالع كتبه يدرك ذلك يقينا أنه لم يكن عالما من العلماء. ثم تأمل أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله وغفر له عاش فترة طويلة بعيدا عن الدين أصلا، بمعنى كان رجلا مسلما يصلي، شأنه شأن الناس، لكنه ما كان ملتزما بدين الله عز وجل، يطبق أحكام الله عز وجل بحذافيرها كما هو شأن من يحاول أن يلتزم دين الله سبحانه وتعالى. والذي لا يصدق ذلك أريته بنفسي مقالات في البحث الذي أقوم به في رسالة الدكتوراه في مجلة الرسالة، قصائد كتبها الأستاذ سيد قطب. لا تظن أبدا أن هذا الرجل الذي تعرفه والذي مات حتى لا يقول كلمة تخالف لا إله إلا الله أو لا يفعل فعلا يخالف هذه الكلمة، لا تظن أن هذا هو الذي مات بهذه الصورة، لكن الله سبحانه وتعالى تابع الرجل، ورجل كان إلى آخر حياته حسن الإيمان وحسن الإسلام في سورة ظهر، وقع في أخطاء كثيرة لا يتابع عليه، وأمره فيها إلى الله عز وجل. إن كان عالما بهذه الأخطاء وأصر عليها، إن كان عالما بهذه الأخطاء وأصر عليها فهذا أمر كبير، وإن كان جاهلا فيعذر بجهله، وإن كان جاهلا فيعذر بجهله، لكننا مع ذلك لا نتابع على هذه الأخطاء، لكننا مع ذلك لا نتابع على هذه الأخطاء. أذكر أنه في بعض المقالات، وهذا كنت أنكره قبل أن أراه لكني رأيت بنفسي، أذكر أنه في بعض المقالات غلظ في بعض الصحابة رضي الله عنهم، كعمر بن العاص رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فهذا الغمز ولا شك لا يتابع عليه، فهذا الغمز في الصحابة رضي الله عنهم ولا شك لا يتابع عليه، وبعض الأخطاء التي حفظ عنده لا يتابع عليه، وكلام الأستاذ سيد قطب في بعض الأحيان فضفاض واسع، شأنه شأن الأدباء، وهذه الفضفاضة الواسعة كانت سببا في ظهور بعض التيارات الفكرية التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك ما ينبغي لأحد أن يقرأ في الظلال إلا إذا كان طالب علم متمكنا من العقيدة، لا ينبغي لأحد، وأكرر، لا ينبغي لأحد أن يقرأ في الظلال إلا إذا كان طالب علم متمكنا في العقيدة، وإلا فقد مرت فترة أوصانا فيها بعض الإخوة أن نعكف على قراءة الظلال، وهذا كلام لا يستقيم أبدا، وهذا كلام لا يستقيم أبدا. الذي يقرأ الظلال دون أن تكون عنده خلفية شرعية عقادية مستقيمة لأهل السنة والجماعة يذل ولا شك، يذل ولا شك، إلا إذا كان على بصيرة أو على علم بهذه المسائل. لكن الرجل كانت خاتمته فيما يعلم الجميع حسنا، ونحسبه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء. هذا ما عرفنا في حاله، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلو كان الرجل فاسدا مفسدا ما ختمت له بهذه الخاتمة التي نراها حسنة، ونستشعر ذلك من كلماته وموقفه الأخيرة. فأمره إلى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يغفر له. لكننا مع ذلك نتعامل معه شأن تعاملنا لا أقول مع غيره بل مع علمائنا، إننا لا نتابع أهل العلم على المسائل التي خالفوا فيها الدليل حتى ولو كانوا الأئمة الأربعة، فكيف من كان مثل سيد قطب رحمه الله. فلذلك نحن ونحن نحذر من هذه الأخطاء، نحن نحذر من هذه الأخطاء، نقول للفريقين للذين غالوا في تعظيمه حتى رفضوا كل اتهام له، وللذين بالغوا في تخطئته حتى كفروه، حتى كفروه، نقول لهؤلاء وهؤلاء ليس هذا منهجا سديدا، إنما المنهج السديد أن ننظر إلى ما كان عليه الرجل. نعم لا يتابع على خطأ متى بدأ هذا الخطأ، لا يتابع عليه مهما كان هذا الخطأ، وينصح ويحذر الناس من متابعته على هذا الخطأ، لكننا مع ذلك لا نحكم عليه بالكفر ولا نحكم عليه بأنه من أهل النار، وقد رأينا ما رأيناه من حياته والله أعلم. يقول قولك عن الجاهلية، فكتاب جاهلية القرن العشرين يبين أن ما فيه الناس من الحضارة أنها ليست حضارة وإنما هي مساوية لعصر الجاهلية، فما قولك في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قلنا قبل ذلك إن الذي يجوز أن تقول هذا أمر فيه جاهلية وهذا من أمور الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. والرجل قد يكون فيه شيء من صفات الجاهلية لكنه ليس بهذه الصفة يتحول إلى رجل جاهلي. فإن أبا ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم في شأن أبي ذر يموت وحده ويبعث وحده. وهذا صحابي جليل لا خلاف على ذلك بين أحد من المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية، لا أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأنساب والطعن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والنياحة والاستسقاء بالإماء. نعم، فهذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من أمور الجاهلية. سيصح إذا نقول أن هذا الفعل من فعل الجاهلية أو أن هذا الخلق من أخلاق الجاهلية، لكن أنا أقول إن هذا العصر عصر الجاهلية أو أن أقول هذه جاهلية القرن العشرين، إن استقام هذا في بعض الأماكن لا يستقيم في كل، إن استقام هذا في بعض الأماكن لا يستقيم في كل، واضح؟ فتعميم القول بالجاهلية على جميع الأفراد والأشخاص والدول فيه خطر عظيم والله أعلم. يقول هل ما نسمعه من بعض الشباب الذي يسب بعض بقوله يا ابن الزانية ويا ابن كذا باتهام أمه بارتكاب الفاحشة، فهل هذا عليه الحد في رمي المحصنات؟ وإن كان هذا السب مزاحا نعم عليه إقامة الحد، حد القذف، ولو كان ذلك مزاحا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذه الكلمة المنكرة بعض الشباب، وعذرا من حكاية هذه الكلمات، لكن حتى يتنبه الناس، كلمة يا ابن القحبة، واضح الناس يقولون في العمية ابن الأحلى، واضح، وابن الزانية ويا ابن الوسخ، كل هذه الكلمات من الكلمات التي تعد في الشرع قذفا. نعم، سب الدين كفر، سب الدين كفر، لكننا نقلنا عن بعض المتأخرين من أهل العلم كالعلامة ابن باز رحمه الله أن من سب الدين يقصد بذلك معاملته وأخلاقه فهذا فعل كبيرة ويكفي أن تسمى كفرا، ولكن ليست مخرجا من الملة، ولكن إن قصد دين الله عز وجل الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة بكل ما تحمل هذه الكلمة من تبعات، واضح؟ لكن أنا أعتذر أن ذكرت هذه الألفاظ، لكن حتى تضع الأمور في نصابها. فهذه الألفاظ التي ذكرتها الآن من ألفاظ القذف، من ألفاظ القذف، والذي فعلها لو أنه يطبق شرع الله عز وجل يقام عليه حد القذف، والله أعلم. يقول: يريد السفر لطلب العلم وأبواه يتلمح منهما الرفض، فهل إن سافر بعلمهما مع رفضهما يكون بذلك عقدهما؟ الجواب: نعم، لا يسافر حتى يستأذنهما ويسترضيهما، وإلا فلن يبارك الله عز وجل له. لا بد أن يرضي والديه وأن يرضيهما قبل أن يسافر إلى طلب العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك. قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. وهذا في الجهاد، فكيف بطلب العلم؟ ثم تأمل أن كثيرا من طلاب العلم يغفل عن أن من آداب طالب العلم أن يتلقى العلم عن شيوخه، عن شيوخ بلده أولا، ثم يرحل بعد ذلك إلى الآفاق يطلب العلم. فهل أيها السائل طلبت العلم عن شيوخ بلدك وأخذت ما عندهم من علم؟ فإن كنت كذلك فحينئذ استرضي والديك واذهب وارحل في طلب العلم، وإن لم تكن كذلك فعليك بما كان عليه السلف الصالح والزم جادة يرحمك الله. يقول: هل الأصباط من أخوة يوسف عليه السلام أم أنبياء من بني إسرائيل، ومن فرق بين الصدق والحديث؟ أما السؤال الأول فلا أعلمه وأحتاج إلى مراجعته. وأما الفرق بين الصدق والحديث، أن الصدق أخص من الحديث، فالذي أعلمه أن الصدق يقال لابن البنت، وأن الحديث أعم من ذلك، والله أعلم. يقول: امرأة حاضت في رمضان ولم تصم هذه الأيام التي حاضتها على مدار 30 عاما، ماذا تفعل؟ الذي يظهر أنها تقضي هذه الأيام جميعا، فإن ماتت قبل أن توفي كل ما عليها صام عنها وليها أو أطعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. معذرة يا أخوة، لأن هذا السائل يعني سامح الله يقول: هل إذا قلت إن سب الدين ليس كفرا وإنه لا بد من القصد ولكن هذا تلقين للحجة وهو لا يعرف أنه ليس رجل من أهل اللغة؟ نحن نقول يا إخوة: نحن نسأل هذا الرجل عن نيته، نحن نعلمه أولا أنه فعل الذي يسب الدين من الرجال، وأما الأطفال فيضربون حتى لا يفعلوا ذلك، واضح؟ إذا كان الولد هو صغير يسب الدين فكيف إذا كبر؟ فإذا كان رجلا فعل ذلك ننبهه لأنه وقع في أمر عظيم، ونسأله: هل أنت تريد دينه؟ فإن قال نعم قلنا كفرت بالله. المسألة هذا التحرز يا إخوة، لأن المسألة ليست يسيرة. النصارى من شبههم التي أحدثوها أنهم قالوا: نبي من الأنبياء يقول لرجل أن اجتهد يستقيم، يصح ذلك الكلام؟ فالجواب نعم، لأن المسألة تتعلق بهذا الحد الذي سيقام على هذا الرجل. أنا أسأل سؤالا لأي عاقل: هل الأيسر أن يقول هذه الكلمة أم تذهب روح هدرا؟ هذا الرجل سيطبق عليه حد الرجم حتى الموت. فإذا لم يتبين من وقوعه لهذا الحد طبق عليه الحد ظلما. فلذلك تبين النبي صلى الله عليه وسلم لآخر شيء فقال له هذه الكلمة: أيهما عند هؤلاء أيهما أشد وأعظم، أن تهدر روحه أم أن تقال مثل هذه الكلمة؟ أن تقال مثل هذه الكلمة. وهذا في باب أحكام، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الكلام، ولا قالها وهو يمازح بعض أصحابه، إنما قالها في موطن قضاء وموطن أحكام، فهذا لا يؤاخذ فيه. فلذلك نحن نقول: هل الحكم على الرجل بالكفر أولى أم هذا التفصيل أولى؟ ثم إننا نقلنا ذلك عن بعض المتأخرين ونسبنا القول إلى قائله، ما نسبنا ذلك إلى أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.